أراد أن يقوم الإمام ويطرق التشهد الأول سهوا تسبح المأمومون فجلس ثم أتم الصلاة هل عليه سجود سهو؟ حيث ورد فإن لم يتم قائما فلا سهو عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.